ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا طيب حسن الدعاء فقط يا متوسطون امر راجح من حذني ومن تبعه راجح من حذني وان تبعه باب ما يوجب الغصب يعني ما يسبب الغصب الغصب في اللغة طب المنع على الشيء طب المنع على الشيء وشرعا تعميم البدن بالماء معنية مخصوصة تعميم البدن بالماء معنية مخصوصة ايه مخصوصة ايه التقرب الى الله التقرب الى الله طب هل يشترط امرار اليد على العضو اثناء الغسل هل يشترط امرار اليد على العضو اثناء الغسل لا يشترط الغسل يشترط فيه تقاطر الماء من الاعضاء تقاطر الماء من الاعضاء يدل على الصبر اما المسح فلا يشترط فيه تقاطر الماء من الاعضاء وهو طبعا احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوه بانتقاله اجر حمانه وظهره لأن يا جماعة رجل أحس بالشهوة تنتقل من صلبه إلى ذكره فأمسك بذكره فلم يخرج المني فالرواية المشهورة في المذهب أن عليه فمجرد انتقال من الصلب للخصيتين عندهم والشعور باللذة يوجب الغسل لكن في رواية أخرى عند الحنابلة المشهورة أنه لا يوجب الغسل قياسا على الريح في البطن قياسا على الريح كنا لا نحتاج لهذا القياس اصلا يعني انا واحد بطنه اشكل عليه فيها كركبه ينتقد وضوءه بمجرد الكركبه دي ولا لابد انه يخرج الريح حتى ينتقد وضوءه فكذلك المزاجل هل نحن في حاجه الى هذا القياس؟ لا ينصر معلق الغسل على الرؤيه الخروج وسلم لما جاءت سيدنا وسلم عن ما ترى المرأة في نومها كما يرى الرجل فقال قال عليها الغسل قال نعم إذا هي رأت نعم إذا شرطية إذا شرطية كنا لا نحتاج هذا الفكرة الرواية الثانية في المذهب نعم الرواية الثانية في المذهب وكانت غير مشهورة أنه لا يجب الغسل إلا بالخروج لا يجب الغسل إلا بالخروج نعم نعم حديث أم سلمة وبعدين في الآية خلق من ماء دافق والدفق لا يكون إلا بعد الخروج ده مع الخروج فلو أحس الإنسان بانتقال المني وجد شهوة لا يترتب عليه الغسل إلا بعد الخروج مين؟ لا تذكر يقول عليكم مسلمة مسلمة والسلام عن عما قال المرأة في نومها كما يرى الرجل هل عليهم الغسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء فعلق الغسل على لا ها إن لم يخرج فلا يجب عليه الغسل كالنجاسة موجودة في بطنه لا تنقض الوضوء ولا يجب عليه غسل إلا إذا خرج فلو اغتسل له يعني شعر بالتحرك ولم يخرج المني لكنه اغتسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها سلامة واحدة فلا توجب غسلين راجع الغسل لا يكون إلا بالخروج قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دم منه ويشترط ان يكون بلذة هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال في الشرط ولا نعمل به في خلافه لقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اذا فرضت الماء فاغتسل رواه ابو داود والقط خروجه على وجه الشده بس يعني. وقال إبراهيم الحربي بالعجلة يعني يأخذ بشدة. شكرا الله. لا وكيف يأخذ بشدة ولا يأخذ بشدة؟ طيب ده يتعلق بحكم عرض لو لان يا جماعه الضبط واللذه كلاهما يلزم منه الاخر يعني الضبط واللذه متلازمان فان لم يوجد لذه فلا ضبط وان لم يوجد طلق فلا لذه اتفضل وكمل فان خرج منه المني بلا لذه او خرج بلا ضبط فهو مريض ولا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الغسل. طيب هو يغتسل ليه اصلا في الاول ان ما كانش من مريض؟ لا هو اغتسل في مريض القطرات دي تكون محبوسه في البشر لا يغتسل لها لا يغتسل لها. إذا اشترط المني الذي يغتسل منه إذا خرج أن يكون دافقا وبلذة الاثنين والدفق واللذة هما متلازمان لا يفك أحدهما عن الآخر فإن خرج بغير دفق أو خرج بغير لذة فلا يجب عليه الغسل لمفهوم الآية والحديث يخرج من ماء خلق من ماء دافق ومن حديث إذا تضخ وفي رواية عند أبي داود إذا حذف إذا حذفت الماء فاغتسل. ما لم يكن نائما ونحوه إذا في اليقظة مشترط الضغط والإيه؟ واللذة، لكن في النوم مشترط إيه؟ الخروج فقط. ولا يلزم وجود اللذة أثناء النوم، لا يلزم نشعر به. ما لم يكن نائما يعني فإن كان نائما لا يشترط أن يشعر به. قال يشترط ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا علق علق الغسل على رؤية الماء فقط. قال الثالث تجميد الحشدة كلها أو قدرها من مقطوعها. حشف إلى رأس الذكر ولو طلبنا من رأس الذكر مقطوع بقدرها من المقطوع بقدرها فلو أكل أخرج المرأة ذكره وكان الذكر مقطوع الحشفة فلو أدخل قدر الرأس يصدق عليه إلى يصدق عليه تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلت بين شعبها الأربع مثل الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم فإذا غير الحشفة حاذى الختان. هل الحديث فيه ما يدل على أن العلاج يوجب الغسل؟ فين؟ ابن العربي يلقي الإجماع على أن مس الذكر بالفرج من الخارج لا يوجد وصف. إيه. نفس اليوم مس هو محرات الذكر بالفرج. دي الواجب حلو هي عامة مجملة. ما فيهاش تفصيل. مس. ويقول لك ان موضع في الحج فيه دليل على الاله ايه ده؟ ايه ده اخي جلد ومات ولم يوجد يجب عليه الغسل مش طيب المس ابن العربي يبقي هو غير الاجماع على ان مس الفرج الفرج من الخارج لا يجوز الغسل. مش ظاهر مثل الخط. اه اللفظ النفس يلزم منه الإله. طيب لا لا الخطأ ممكن صحيح، لكن في رواية الترمذي قال إذا جاوز الختان الختان، ليش عمل رواية الترمذي قال إذا جاوز، والمجاوزة يلزم منها العلاج. وفي رواية ابن ماجه إذا مس الختان الختان وتوارت الحشفة، نفس الله كده وتوارت حشفة يعني غابت في فرج المرأة. طيب تغيير الحشفة كلها وقبلها بلا حائل في فرجك، بلا حائل، الحائل الطبي الآن نعم، لو جامع الرجل به يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ يجب ولا لا يجب؟ طيب الفرق بينه وبينه يدفع على ذكر خلقه طيب ايه الفرق بين الحائل الطبي وبين الخرجه؟ الحائل الطبي شيخ عمرو نزلها في الخير وكلامك صح، بس نزلها في الخير. اذا لو سئلت حكم الحائل الطبي اللي موجود ياخذ حكم الغسل ولا لا ياخذ حكم الغسل؟ يعني هل هو حائل لا ياخذ حكم الغسل ولا من جمع مرأته به يجب عليه الوزن؟ سيد هو أول لا تفي حال لا يسمع الغمرور، ما هو الحال كل ده لا يسمع الغمرور لا يا اخي ما قدرش ما قدرش مش عارف يعني دي تطابق المسائل الضعيفه يعني مش مسائل فيه يعني يرفع على لو نفع على فرجه خرقة يغتسل ولا يغتسل؟ وهل يصدق عليه إيماء لو نفع على فرجه خرقة؟ طيب ما هوش علاقة بالدين. ترى بما وجد من من خرج المرأة. يعني لو نزلت النازلة دي توجب عليه الغسل الآن ولا توجب عليه الغسل؟ جاي سؤالك توجب عليه الغسل ولا توجب عليه طب ما فضحش النار يجب عليه غسل ولا يجب؟ وجود الحاج لا يمنع ايه؟ لا هات حاجة كلمة لا هات حاجة كلمة لا برضه ها؟ لا لا أحسن. هل الحائل الطبي يمنع اللذة؟ ها؟ إذا العلاج به يجب الغسل. لكن لو لف على ذكره خرقة وقطعة قماش تمتنع منه اللذة ولا يمتنع؟ فوجوده تعبد لأنه لا يمنع اللذة. قال بلا حائل في فرج ولو زبرا لأنه فرض أصلي. الفرض غير الأصلي هو إيه؟ عند الفقهاء لا يا أخي ده فرض الخنثى. لسنا متأكدين إذا كان ذكر أو فيجعلونه فرج غير أصلي لأن مشكوك في أمره هل هو ذكر أو أنثى. ولو ظهرا لأنه فرج أصلي لميت أو بهيمة أو صيد لعموم القرار. الآن هل نلحق الزبر بالفرض على مجمع الجمهور؟ يقيسون الزبر على الفرض بجامع كل منهما يطلق عليه فرض. أبو حنيفة يقول لا يلحق الزبر بالفرض لأنه لا دليل عليه. هل يلحق ولا لا يلحق؟ ملحق ولا لا؟ يعني هل المرأة إذا جمعها زوجها في رمضان تجب عليها الكفارة ولا لا تجب؟ في دليل الحديث يقول يعني هل نلحق الكفارة بالرجل قياسا على المرأة؟ طيب الإمام النووي المجموع ذكر قياس بديع جدا في المسألة. هل نلحق لا نلحق المرأة بكفارة ونجعل الكفارة على الرجل كالمهر لأنه يجب عليه، أو نلحق الجماع في نهار رمضان بالزنا بموجب الحد على الاثنين؟ في صورة ثالثة بموجب وجود الشهوة بين الاثنين والحد بقيت يا جماعة الشهوة. ها؟ الشهوة لو تردد تفرع بين أكثر من أصل يلحق بأكثرهما شبه. هنا الجمهور يلحقون كل فرد بفرج المرض دبر يلحق بفرج ميت نفس المسألة، بهيمة نفس المسألة. الآن لو أن رجلا ضاجع امرأته بعدما ماتت يحرم عليه ولا لا يحرم؟ يحرم. من جنس خلق فيها يحرم عليه ولا لا يحرم؟ مين؟ ايه احنا نحن عليه من قالوا لا يجوز مغسلها لا من الفرقة فرقتين إما بالطلاق وإما بالموت وهي أعظم فرقة. تشوفوا هذا لو استغفرت من أمري ما استغفرت ما غسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أدواته رزقا. طب لما ماتت هي مراته ولا مش مراته؟ طب لو جامع يأسى ايه دليل؟ يعني الرسالة وكالته ولا لا؟ شيخ الراجل احنا لو جماعة مسألة نادرة يعني المصلي فيها بالقول على انها مسألة نادرة لكن انت تخرج الراجل احنا لا يأثر لأنها ما زالت زوجته ومقارب التحريف عليه دليل وإلا اختلاف الوصف لا يؤثر اختلاف الوصف لا يؤثر. طيب تحرم عليه يلحق الدبر وخرج الميتة والبهيمة كذلك بفرج المرأة ويجب عليه الغسل. أبو حنيفة يقول أما فرج أما الميتة والبهيمة لا يلحق. ليه؟ قال قياس مع الثالث في الفرق عند ابو حنيفه قال لانه لا يجد الشهوه واللذه في الميته وفي البهيمه لكن هذا الكلام من ابو حنيفه صحيح لو كان هذا من ابي حنيفه يقال لو ان امراه عجوز شمطاء يعني يكاد الانسان لو راها يفر منه وزن منها رجل يقام عليه الحد ولا لا؟ وهذا يرد على قول ابي حنيفه وقياس مع الثاني لأن هنا يجب لأن من انتكست فطرته يجد الشهوة في مثل هذه الأشياء. مش كده؟ راجح مثل الجن وإنه يوجد الوصف يوجد الوصف. نعم. الإمام ده كلام داوود وابن حزم هنا من أجل علة الولد وهنا من أجل علة الشهوة ولا مانع من أن تكون العلة مركبة لا مانع من أن تكون العلة مركبة وإذا لو إنك فتشت جميع كتب الفقه من أجل أن تقع على دليل في هذه المسألة لن تجد لا دليل ولا قول يشكل غريب المثال فهناك قيل من اجل الولد وهنا قيل من اجل الشيخ وما زالت المساله تحتاج الى بحث ما زالت تحتاج الى بحث قلت له قبل كده من فتره طويله ان في مسائل فقهيه كثيره حتى الان لم تحرر، لم تحرر. قال لكن لا يجب الغسل على ابن عشر وبالجزء. من لم يرضى، من لم يرضى، من لم يرضى ممكن يتزوج ابن عشر، والفقهاء تدعوها من قول الصلاة وفرقوا بينهم المضاجع أولاد عشر أو أبناء عشر. فقالوا ابن عشر مظنة مظنة البلوغ، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق في المضاجع. بس المضاجع طبعا ما يتزوج، مش مانع يأخذه وليه ويزوجه ويضاجع، مش كافي. لكن هل يجب هذا الغسل؟ لا، ما يدون البلوغ لا يجب عليه إلا إذا أراد الصلاة. نقول يجب الغسل لأنه شرط صحة للصلاة لا لأنه مكلف. يجب الغسل لأنه شرط صحة، لا تصح صلاة الوضوء طهارة، مش كده؟ فيجب عليه الغسل لأنه شرط صحة للصلاة لا لأنه مكلف. لو ضم بين الصلاتين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيء، لا شيء، ما دام انه دون البلوغ لا يكلف بشيء اطلاقا، لا يكلف بشيء. وسيبدا التدريب من على الصيام والصلاه ولا مساله اخرى. لماذا يا شيخ وجدنا عليه الغسل انه غير؟ لا احنا ما وجدناش الغسل. انا قلت الغسل واجب عليه يا جماعه. طيب اذا الغسل واجب للصلاه ولا واجب لانه مكلف؟ فرق بين ان يقول الغسل واجب لمن اراد ان يصلي وغير واجب لانه ليس مكلف. فرق بين الاثنين، مش كده؟ ما وجبناش عليه الغسل الا اذا اراد. اذا وجوب الغسل من اجل الصلاه ولا من اجل انه مكلف؟ والذي يامره بالغسل وليه، الذي يامره بالغسل وليه. نعم يا اخي، لا احنا ما قلناش ابن عشر يجب عليه في الميت. بيقولوا الفقهاء انتزعوها من قبل السلام وعلموهم الصلاه وضربوهم عليها اولاد عشر وفرقوا بينهم. قالوا امر التفريق لا بد له من عله، والا لا يفرق بين الولد والولد او الولد بين المضاجع اولاد عشر غير عله. ليه؟ قال لان ابن عشر مظنه البلوغ، مظنه مش نوع بلغ، لا بدا يعرف العورات ويوصف يقول دي جميلة ودي دميمة. الشيطان يأتي ويلعب بالصغار. مش انك تلاقي ولد صحيح الولد، ولد بنت صحيح الولد، ولد بنت راجل. تفرق بينهم في المضاجع أولاد عشر. ليه؟ بعد العشر غالبا يقع البلوغ، مش كده؟ فهو دون البلوغ لا لغير مكلف، لا بصيام ولا بصلاة ولا بغسل ولا بأي شيء من التكاليف الشرعية إطلاقا. بل هو كالبهيمة، لو أتلف شيء يضمن وليه ولا يضمن هو، ذاك حكم فطري. فرق بين أنه يعلم، يجرب يجرب يجرب على الصيام، يجرب على الصلاة. فلو تزوج قبل البلوغ وجامع لا يجب عليه الغسل. لكن لو قال يا جماعة أريد أن أصلي مصلي فإن يجب عليك الغسل من أجل الصلاة. مش صحيح، مجرد الولوج يجي الوصل، يعني الحكم مكسور، خلناه من الجامع مكسور، المفهوم بتاعه مكسور. فهل تصلي زوما بالغسل تساوي الميزان ولا تساوي الإيلات؟ إذا فقط ختانان ولم يصل لم يفرق ما بين ختانان بالبلوغ أو بدون بلوغ، فالخبر عام. قال ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته لا أنه المكلف. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يرتدي حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وحديث ثمان بن عفان أمر النبي صلى الله عليه لما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وأسيد بن حضير لما أسلم أمره معاذ بن جبل أن يقف. المسألة على قولين، الجمهور على أن الكافر إذا أسلم يجب عليه، وابن حزم وغيره على أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الوصل. ليه يا جماعة؟ طبعا الذين الجمهور طلب الوجوب السلام بن حكمة بن عاصم وسمان بن حسان وسيد بن حضير، وقالوا الأمر الواحد أمر لجميع الأمة، هذا لو لم يكن الأمر الوصل إلا لمين؟ لقيس، لما ثبت لقيس وغيره، ولا خالق لهذا الأمر. الذين قالوا بعدم وجوب الوصل على الكافر احتجوا بمسلمة الفتح، الذين أسلموا بعد الفتح. قالوا مع كثرتهم وجهلهم بأحكام الإسلام إذا جاء رسول الله فتح وإذا الناس يدخلون بديننا أفواجا، وجاءوا بعد فتح مكة أفواجا يسلمون، فقالوا مع كثرتهم وجهلهم بأحكام الإسلام لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيه؟ الوصل. والأخير البيان عن نفس الحاجة لا فيصبح عدم أمر الرسول لهم بالغسل خارق للوجوب في حديث ثمامة وحديث الراجح. الواجب الغسل الكافر واجب لأن عدم النقص ليس رحمة. كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس وأمر ثمامة عدم النقل ليس نقلا مرتد يجب عليه الغسل من باب أول، من باب أول إذا كان يجب على الكافر الأصلي فمن باب أول ليس الغسل شرط صحة في إسلامك، ليس شرط صحة يعني عدم الغسل نعلم المسلم ذلك وضربه في الإسلام. لا وجود الغسل. أما قولهم إن المسلمين في الفتح أسلموا وما صلى لهم بالغسل نقول جاء الأمر الغسل أكثر من حديث وعدم النقل ليس نقل عدد لعله غمرات من النقل إليه نقل أو يكون الأمر معروف ومنتشر بين مفتحات الدنيا بعض الناس يقول لك تخربش دينه ولا تسد أخلاقه. يسب الدين لا يصدق نحمل قوله على الحقيقة اللغوية القرن المعاصرين يحمل سبب الجهل هو كلام باطل، كلام باطل. وهل الدين يطلق عليه في اللغة أنه أخلاق؟ بل الدين حقيقة عرفية ولغوية وشرعية. الذي يصد الدين يخرج من المهنة، فكل معلوم من الدين بالضرورة في ديار المسلمين من أنكره معلوم من الدين بالإيه؟ فالتأويل بأنه هو يسب الأخلاق ده كلام غير صحيح كلها. فالدين حقيقة لغوية وشرعية وعرفية، دين الله تبارك وتعالى الذي أمر به عباده أن يدين له به. أما أن نقول يسب الأخلاق ده كلام غير صحيح كلها، طيب ما يكونش عن مكره يا أخي. فلو كان رجل المعطية أنت فارس يقع ولا يقع؟ إمتى؟ إمتى نقول مبنى الأحكام على المعاني لا على المباني؟ وقيمة قاعدة بشرط، إيه هو؟ غير حقوق الناس. فلو أخطأ في غير حقوق الناس وكان حقه هو خلاص مفيش مشكلة، كلامك على نيتك نحكم لك به وتدين به أمام الله يوم القيامة. أنا مطلع على النية خلاص، لكن لو جاء وكان مسألة بحق الحقوق الآدميين هو لا، مسألة الباطل لا يطلع عليها إلا الله وليس لنا إليها سبيل، فلا يجوز لنا أن نحكم بالمقاصد. لا، وجد مغيرة مسلم لما دام السلام رأيت إن جاء رجل المقاطع يده يكون ملاذة مني بشجرة، يعني مغيرة عايز يقول يا رسول الله جيت أقتله راح جاي التقى به. طيب هل المغيرة دخل في قلبه وعلم أنه يقولها تقيا وإن كان الموقف نفسه يدل على أنه جرى تقيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت بمنزلته قبل أن يتكلم بها وهو بمنزلتك بعد أن تحصل عليه. المقاصد قد لا سبيل لنا في الاطلاع عليه. إن كان الحق يخصك أنت يخصك أنت خلاص نقبل منك كذلك، لكن إن كان الحق يخص غيرك جاءت المرأة تقول طلقني زوجي، جئنا الرجل أمامي قال طلقتها يا ابني؟ قال أيوه. قلت لها انفصالك، بس أنا كنت عايز أقول لها انفصال. سبق لساني فقلت انفصال خلاص. تطلق ولا لا تطلق أمام القاضي؟ تطلق، لأن المرأة حق الطلاق ده حق للمرأة مش كده؟ لكن لو لم ترفع المرأة زوجها إلى القاضي وجاء الرجل يستفتي قال والله غصب عني وما أردتها وما أردت إلا المعنى وما أردت المبنى وبقول لها كذا رحت جاي كذا، طبق لسانك إليها ولا حس ولا كده، لا عبرة بها أصلا. ليه؟ هو اللي جيب نفسه، المرأة لم تدعي شكلت. إذا نقول علم المقاصد إلى الله لا نستطيع إطلاعه، علم القلوب ونيات. وأسامة لما قتل رجل الصالحين أصلا جعل يقول يا أسامة أقال لا إله إلا الله وقتلته بعد أن قالها؟ حتى قال أسامة ليتني لم أسلم إلا العبد الله بعد ما قتلته، يا ريتني ما دخلت الإسلام بعد ما قتلته، وما تفعل بلا إله إلا الله إلا جاء سوى الله. إذن المقاصد والقلوب لا نستطيع أن نحن نحكم عليها بحكم شرعي. وكان الأمر متعلق بالشخص حق له خلاص نحكم له به ويدين به أمام الله يوم القيامة. لكن كان متعلق بالهوية نحكم بما خرج، قيدنا القاعدة العبرة الألفاظ بالمباني بالمعاني لا بالمباني إذا كان في حق المتكلم، أما في حق الغير قال الخامس والسادس خروج دم الحريم ودم النساء. قال المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما، يعني بالإجماع بالإجماع، وتقاس الحائض على وتقاس النفساء على الحائض أيضا بالإجماع، تقاس النفساء على الحائض بالإجماع. ليه؟ قالوا لأن أحكامهما واحدة، أحكام الحائض والنفساء يحرم عليها الصلاة يحرم على الصلاة، يحرم على الصيام يحرم على الصيام، يحرم على الوضع يحرم على الوضع، هكذا. فقالوا تلحق النفساء بالحائض إجماعا. وحديث أم حبيبة في الصحيحين وغيرهم دع الصلاة أيام ما كانت تحبسك أي بطن، دع الصلاة يعني المؤمنة لو استدل به لكان أفضل لكان أفضل. طيب يجب الغسل بالخروج او بالانقطاع؟ الغسل يجب بخروج الدم او بالانقطاع الكبير. طيب الخروج لا نقول الخروج سبب الوجوب والانقطاع سبب الإجابة. لا الخروج سبب الوجوب، طب والانقطاع؟ لا لا والانقطاع شرط الوصل، شرط الوصل. يبقى الخروج سبب الوجوب والانقطاع شرط الوصل. السابع الموت وقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وقال ابن محمد اغسلوه بماء يصل غيهما تعبدا لانه لو كان عن حدث لم يستطع بقاء سببه ولو كان عن نجاسة لم يغفر مع بقاء سببه. الآن الموت يمكن رفعه، إذا الحدث موجود ولا غير موجود؟ موجود مش كده، لكن يوجب الغسل تعبدا ولا نظافة؟ نظافة. المعروف أن الغسل التعبدي جاء ثلاث مرات، وفي حديث الصحيحين لما ماتت زينب وصار اغسلنها ثلاثا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتني، او اكثر من ذلك. علم ان الغسل غسل الميت من اجل النظافه لا من اجل طيب هو هل يلزم منه، هل يلزم من عدم ينجز نجاسة حسية عدم الغسل؟ كذا ينجز نجاسة، فلماذا أمر بالغسل من الجنابة؟ هو لذلك هو دراج الغسل الميت من أجل النظافة لا من أجل، فلو عدم الماء لا يشفع الثاني، لا ولو ما توفت نساء لا يغسل. ليه؟ أنا غسل الميت على الراجح نظافة وهو ليس تعبد، لأن الأقدار الشرعية يا جماعة تخرج عن الصلاة، تخرج. هل الأقدار الشرعية بغير عذاب ولا جاءت محدودة بعذاب؟ مش كده؟ لأن يقول أو أكثر من ذلك، علم أنه كل ما تخرج منه نجاسة ينظف، مش كده؟ غسل الميت كالرجل الذي يزف إلى امرأته وكالمرأة التي تزف إلى زوجها. يلقى امرأته نظيفا عليه أحسن الثياب، كذلك الميت يلقى ربه نظيفا عليه أحسن الثياب. فإلى أين الذي نعم الله أكبر. ما دخلت الموضوع في هذه الأخيرة؟ في طبع المامور به السلوك وصلناها فضل ذلك لا، هو كلام مصنف صحيح. الآن هو لو مات وهو قاهر ينتقد وضوء ولا لا ينتقد بموته؟ طب هل نستطيع رفع هذا الحدث وهو الموت؟ لا يمكن. هو لا صوت تعبد لمين؟ لمن يقوم بفرض الكفاية. لكن ميت نفسه الله تعبد بالغسل نفسه، لا بأن الميت ينظف. طيب نقول فصل ده بسرعه يا جماعه، مفيش حاجه.